حلفت بعدك رح اتغير واشتقت وبعدك في قصر وحرقت صور الشوق اكتر رح احرقهن كلهن وقلت انك بس بقلبي وندمت شو بينفعني ندمي نمت قلت بغير حلمي لقيتك احلامي ملكتن بتقول قلبي قاسي قول من وجع سكتت وما بتقول اللي عملته في كان غلطة وقت بتقول قلبي قاسي قول من وجع سكتت وما بتقول اللي عملته في كان غلطة وقت اشيا كتير ما درت خفي الجرح بكير كبرت وحلمي ضل صغير وما نسيت اني بحبك ونار تخلق وقت بشوف نهار العين عليك ألوف بغار حتى من الحروف اللي بترافق اسمك بتقول قلبي قاسي قول من وجعي سكتت وما بتقول اللي عملته في كان غلطة وقت بتقول قلبي قاسي قول من وجعي سكتت